الزواج رزق، الزواج رزق. رزق يعني ايه؟ يعني مكتوب من قبل خلق السماوات والارض ان فلانة هتتزوج فلان. فهوني على نفسك التفكير فيه شوية، وهيجيلك لحد عندك، لو هربتي منه هيدركك برضو. اللي مكتوب لك ومقسوم لك انك هتتجوزيه هيقدر لك حتى لو هربتي منه. فحسي باليقين ده، محتاجة كل يوم تقولي الحمد لله 1000 مرة. لو قلت الحمد لله كتير ربنا سبحانه وتعالى هيملى قلبك رضا، وهتعرفي ان انت ما ينفعش تشيلي هم الزواج ده خالص. انت محتاجة تشيلي هم ربنا راضي عنك ولا لا، محتاجة تشيلي هم ربنا يغفر لك ذنوبك ولا لا، محتاجة تشيلي هم ربنا هيجعلك من الذاكرين ولا لا. بس شيلي الهم ده وما تشيليش اي هم تاني، شيلي الهم ده، شيلي الهم ده فعلا. ربنا سبحانه وتعالى راضي عنك انك حاطه صورتك على واتس، راضي منك ان انت تعملي كده ولا لا، ولا ده حرام؟ ربنا سبحانه وتعالى هيسألك يوم القيامة عن كل راجل شافك. يلا فكرت تلبسي النقاب بقى، استخبي من عيون الناس اللي بتاكلك ومش بتتجوزك، بتنهش فيكي ومتجوزوكيش. استخبي بقى علشان ربنا سبحانه وتعالى يزوجك للإنسان اللي انت حلاله، يمكن هو اللي معطل زواجك النقاب. شد حيلك وربنا يتوب عليك ويعافينا.